الله يحفظك يا مرحبا يا الله دكتور. الله يجزيك الخير. كيف حالك؟ عساك بخير. سعيد جدا بتواجدك معنا. انا والله اللي سعيد بك وعلى دعوتك. الله يكرمك. تسلم. اخذ شيء يناسبك. والله يا اخي كله يناسبني بس ان شاء الله ما فيك سكري. والله ما فيني شيء. الحمد لله. كل العافيه. الله يسعدنا وياكم من عافيته. الله يجزيك الخير. الله يكرمك يا مرحبا يا دكتور. كيف صحتك؟ الله يسعدك شيخ. احنا معاكم في الرياض 20 ليله. الله يحييك. البرنامج الله يحييك. مع ان البحرين يبدو انك تشتاق هناك لعيالك والوالده والوالد. اي والله. الله يكرمك. الله يجزاك خير. انا كل ما اشوف فنجان قهوه اتذكر يا محل فنجال. صحيح. على سيحة البال. شو اخباركم الشيخ؟ والله بنعمه يا شيخ. كيف صحتك؟ الحمد لله. انا كنت في اشوف تويتر اشوف نقل مباشر لصلاه التراويح. اي هذه ما شاء الله نقله جديده. اي والله انا بصراحه في السابق كنا نصور يعني مثل خطبه جمعه ولا درس او شيء وبعدين ننقل مقاطع منه في تويتر والفيسبوك. فلما صار في تويتر والفيسبوك بس هوا جربنا فوجدنا يا اخي اقبال الناس عجيب. يعني تدري قبل شوي قاعد اشوف كم عدد المشاهدات اللي شاهدوا صلاه التراويح اللي نقلناها مع ان كلها جوال بس تحطه وحامل جوال 15 ريال وتشغل الجوال هواء وتنقل. عدد المشاهدات الفيسبوك يعني وحنا لسه مصلين تراويح يعني قبل يمكن ساعة أو أقل وصلت 481,000. ما شاء الله. يعني نص مليون تقريبا. ما شاء الله. زين اللي شاهدوا صلاة تراويح في التويتر أيضا تقريبا 26,000 واللي شاهدوها على هو حول 20,000. ما شاء الله. يعني هالناس اللي يعني يحب أن يسمع. ما حاولت تنقل مباشر في اليوتيوب عندهم مباشر؟ لا اليوتيوب وجدت أنه نقل فيه ما هو ما في تفاعل. لا يعني نقلنا في اليوتيوب عدة مرات لا يتجاوز أحيانا 1,000-1,500 شخص. إيه؟ وإنستغرام كيف؟ لا إنستغرام حلو. إنستغرام لا والله مباشر فيه عدد كبير. وفي مشكلة إنستغرام أنه ما يحفظ المقطع بس يروح. أحسنت. هو المشكلة في تفاعل أحس. إيه وبعدين إنستغرام مشكلته أيضا ساعة ويوقف. إيه الفيسبوك لو تسجل ساعتين ما في مشكلة. والصلاة أحيانا أنت بتنقل من بداية صلاة العشاء فعلى ما تخلص صلاة العشاء وتخلص السنة بعدين تبدأ في التراويح يأخذ وقت شوي. بس عاد الحمد لله يعني أنا اكتشفت إن فيه ناس يا أخي يعني حتى خطبة الجمعة إحنا ننقلها في بالجوالات هذه اكتشفت فيه ناس في دول كثيرة. يعني واحد كلمني داعي من أمريكا يقول أنا أقعد أشاهد خطبتك زين خاصة إذا كانت عن أحداث معينة وشاهد خطبتك وأسجل النقاط لأن لأني سأخطب وبعدها بكذا ساعة. ما شاء الله. زين إيه. لا يحقر الواحد. زين في رمضان شو عندك برامج يومك برامجك اليوم شنو؟ يعني غير التراويح عرفنا عندك تراويح تصلي إمام في مسجد البواردي صح؟ إيه بجامع البواردي. أيوة. صحيح. وهذه ترى بالمناسبة أول مرة أصلي إمام. ما شاء الله. أنا أصلي إمام قديم يعني بس أقصد. أني ألتزم بصلاة التراويح. ما شاء الله. يعني كنت إمام قبل يمكن 10 سنوات إمام وخطيب ثم مع الانشغال وكثرة الأسفار أصبحت خطيبا فقط. أيوة. أيه وذلك لأنها أيسر علي. الإمامة تبغى لها واحد صحيح. يعني منضبط شوي ولا يغيب عن المسجد ولا اللي أسفاره كثير صعب أن يصير إمام صحيح أوقات. صحيح أكيد أكيد. أيه هذه السنة لم يوجد عندنا إمام صلاة التراويح. أيوة. إمام أوقات يعني. أيوة. والمؤذن هو اللي يصلي بالناس إذا كان يعني إذا احتجنا إليه. فبحكم أني أنا الخطيب. أيوة. قالوا لي نبغى فزعتك يعني. زي والله زين. ليش مش جدولك الصباح العصر المساء والله يا شيخ ما في شيء منضبط يعني أصحى من النوم في الغالب في وسط الضحى. أيوة. في الغالب يعني أحيانا 9:30 10 إذا كنت نايم متأخر يعني إلى الظهر أقرأ لي شيء يعني ما أحيانا قرآن ولا يصير في أحيانا بعض التحضير بعد الظهر يعني أو قبل الظهر بشوي الكل لازم يصحى من النوم يعني على الأقل يصلون الظهر وكذا. أيوة. في البيت بعد العصر أجلس أيضا في المسجد شوي أحيانا وأحيانا أرجع البيت أقرأ. ما شاء الله. وأنا أفضل دائما يعني اللي بيقرأ قرآن إذا قرأ في البيت أحسن صراحة لأن أحسن يعني أقصد يشاهدك أولادك وأنت تقرأ. أيوة. ويقتدون بك يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. صحيح. ولا تتخذوها قبورا. فأحيانا العبادة في البيت فيها نوع من القدوة الفعلية ان الناس يشاهدونك قاعد تقرأ القرآن او تصلي فيقتدي بك اولادك. يعني قبل المغرب ساعة اخرج الى بيت الوالد معي الافطار. احنا ما شاء الله اخواني واجد ما شاء الله نحن 23 ما بين اولاد وبنات تبارك الله زين. فيجتمع الذكور 12 ولا 13 صدقني نسيت يجتمعون عند الوالد كل واحد جاي يفطر من البيت ما شاء الله ايه فيصير في مائدة وهذا عادتنا من سنوات ما شاء الله عند الوالد نفطر معه بعد الفطور مباشرة اطلع لصلاة التراويح عشان ادركهم الله يجزيك الخير ايه والله يا اخي شيخ برنامج السر احنا عندنا فقرات الفقره الاولى هي ضيافه استضافه بعدين عندنا طاوله حوار نتكلم ندردش حول بعض الذكريات وبعدين عندنا الشخصيه الافتراضيه نتكلم عن شخصيه العريفي في العالم الافتراضي سوشيال ميديا كم حجمه كم حجم مدى تاثيره وبعدين عندنا اخر فقره هي شوي ساخنه العريفي في قفص الاتهام انا هذا المخوفني خوفني من البرنامج ترى لكن عاد ان شاء الله بي لا باذن الله والله والله محبينك كثر وصرحوا جدا لما اعلنا اول حلقه سر مع العريفي واحنا الان اطلقنا هاشتاج سر العريفي بحيث نلتقي ايضا بعض الاسئله وغيرها فالان ننتقل شيخ الى يلا الى الفقره التاليه تفضل شيخ الله سر بديع سر بديع عن جهال باهر عن رحلة وحديث قلب عابر عن قصة وفصولها عن مهجة لمعت بلغير تحت بدر ساهر أسرارنا في كل قلب نبضة وبكل ذكرى بسمة في الخارج شوية الديكور شيء والله يا أخي رائع ما شاء الله وهالكراسي البيض هذه شايك. أنا قد الهوية البيضاء نبغي عرفت ونسعد بك شيخ جزاك الله خير الله يجزاك خير وان شاء الله نكون يعني هذه اول تجربه لي شيخ التقديم ان يقدم لا والله مبدع والله يا ابو هاشم ما شاء الله عليك الله يجزيك خير زين شيخ انا عندي شيء في الجوال ايه يعني انا هذه ممكن نقول عنها نقطه تعرف عليك ايه هذه اول شيء خلاني اتعرف على داعي اسمه محمد العريفي فبتشوف شيء وتشوف وعلق عليه تفضل الله الله الله الله الله مشتاقون إلى الجنة الله يجعلنا وياك من أهلها أنا كنت في أبها شيخ كنت في أبها سبحان الله كنت في مكان ولا أسمع واحد مشغل شريط مشتاقون للجنة والجنة والجنة ويشتاقون للجنة عرفت أساك اشتاق للجنة وانضبط أقولها فخذيت الشريط ولا محمد العريفي أول مرة أسمع فيه يعني الله وكان صراحة الشريط حسيته لقى انتشار كبير فاحنا بنتكلم شنو السر هذا الشريط شلون جت الفكرة وليش انتشر هذا الانتشار وبعدين أنا شفت في التلفزيون السعودي كأنك في كم حلقة قدمتها بنفس العنوان مشتاقون الجنة أحسنت أي نعم والله يا أخي سر ذلك عند الله سبحانه وتعالى أنا لا أعلم هو أول محاضرة ألقيتها أول محاضرة ألقيتها في بلدة طيبة اسمها الزلفي ما شاء الله اي والله وتم تسجيله هنا كان لنسق اللقاء الله يذكره بالخير داعي جزاه الله خير الشيخ سليمان المسعود ما شاء الله اي نسق وهو الذي قدم المحاضره في ذلك اليوم وسجلت ونشرت ولا تدري سبحان الله يا اخي احيانا بعض الاشياء يوضع لها قبول وله سر احيانا لا ندركه ترى هذا مو بس في الاشرطه حتى في امور الحياه احيانا مطاعم تلقى هالمطعم جنب هالمطعم ويبيعون طعام متشابه صحيح. وهذا عنده زحمة والناس ماسكين سرة وبالأرقام يدخلون وهذا ما عنده أحد قفول يعني سبحان الله إيه فلا أدري والله ما هو السر لكن ربما أنها يعني ما أدري وش أقول لك شيخ تتذكر بنشر ذاكرتك متى أول مرة قابلتني متى التقيت فيك وين التقينا؟ التقينا في البحرين. صحيح. إيه. ما شاء الله. زائر البحرين أنا وعزمنا هو غدا كان ولا جلسة عصر. لا كانت شنو؟ كان. أو زيارة بعد. مؤتمر نصرة. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه صحيح كان مؤتمر كان ما شاء الله فيه شخصيات كثيرة. إيه بس ما التقيت بك في المؤتمر التقيت بك. لا في المؤتمر. ما هو بلتقيت بك في مجلس عند واحد من المشايخ لا يمكن بعدها بس اول ما التقيت معه في المؤتمر اها بس ولاحظت في شيء حركه عندك كانت حلوه إيه؟ دخلت المؤتمر يعني بس قاعد طالع تراقب وبعدين بعد المؤتمر اشتغلت جبت معك اكياس فيها اشرطه وفيها بطويات هم توزيع قاعد اوزع توزعي لا شيخ وتنقي مو اي واحد اجيب واحد يقول لك معك واحد وتأشر على الشخصيات معينة يوزعون وللأسف ما أعطيتني شيء يفرق مطوع جاهز نعطي الناس اللي وسط فشيخ أنا حسيت أن قضية التهادي عندك يعني أنا أذكر حتى لما كنت في الأردن يذكر لي أخونا ماجد أبو ناموس الله يمسيه بالخير يقول لي الشيخ العريف لما يجي الأردن ما يجي لحاله قلت له شلون قال يجي مع كراتين في تمور وفي عطور وفي كتب وفي صناديق ويهديها لا هذه بالغة ويهديها وكذا فأنا حسيت صراحة شيخ يعني يعني يعني أعجبت بهالفكرة أنك أنت لما تلاقي الناس تعطيهم بعض إصداراتك وإنتاجاتك وتبقى عندهم فهل الحركة يعني إيش سرها والله أنا وجدت لها تأثير كبير طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا كما هو معلوم يعني والهدية تذهب وحر الصدر يعني احيانا دخولك على الشخص اللي امامك يعني بشيء خاصه اللي يسافر الى مثل الاردن او غيرها من البلدان الطيبه يعني هم يشتاقون الى ان تاتيهم بشيء من بلدك يعني مثلا تمر ولا ماء زمزم ولا شيء من هذا وفي الغالب مثل هذه الهدايا يعني تؤثر فيهم ويفرحون بكم ايضا احيانا اودي معي مصاحف اكتب على المصحف اهداء دعاء واختمه بالختم الشخصي ما شاء الله اي وتلقاني في الجامعات مثلا اسال سؤال وبعدين يجاوب بعض الطلاب احيانا او الطالبات في العطيه بكل تاثيره لو حتى عندك انت مرات عندي نسخ من اصداراتك فيها كان احسن في ستيكر ستيكر خاص مسوي احسن في ستيكر مفصلين صدقتي ستيكر ترى رخيص يعني يمكن 2000 حبة من السكر 100 ريال تقريبا مرة أعطيت مجموعة تلصقها على أعطيت مجموعة من النسخ من استمتع بحياتك أي فقلت أوزع على بعض الفضلاء وفعلا صراحة فرعوا بها جدا لأن عليها استكر شعروا الخصوصية أحسنت أي لأنه يختلف عن لما يشتريها أو لما يكون عنده أنا بعطيك موقف لطيف مرة قبل يمكن 15 سنة أو أكثر ألقيت محاضرة في إحدى القرى وفي متوسطة وتكلمت عن الصلاة والصحبة الصالحة وبر الوالدة أشياء تصلح لها الصغار يعني وبعدين سألت سؤال وقام طالب كذا وجاوب على خجل ووجل وكذا فتحمست وأثنيت عليه وشكرته ولا كان معي هدية فخلعت ساعتي وعطيتها وكانت ساعة من طبق الكادحة يعني ولا تزال كذلك فأخذها الولد وفرحان ثم بعد يمكن كل 15 سنة أو قريبا منها يعني ما شاء الله يعني قبل فترة بسيطة فقيت فيه ايه صليت في احد المساجد وقام الامام وسلم علي وسلم حياك الله يا شيخ وحب راسي وشاب يمكن تعطيها ابو 24 25 او اكثر من ذلك يعني بقليل قال تذكرني قلت لا والله يا ابني والله ما اذكرك ظنيت اني درست في الجامعة قال انا لما كنت في المتوسط عمري والله ما ادري كم قال لا يزال صغير جاوبت سؤال وأهديتني ساعة تلك الساعة أعطتني دفعة في حياتي عجيب أنت لا تتخيلها اي والله يقول إلى الآن الساعة أنا من شدة فرحي ما لبستها حطيتها في إطار وعلقتها قدامي والحين أبشرك توجهت لطلب العلم وحفظت القرآن وأنا الآن أظن قال قاضي أو كاتب عدل أو شيء فأحيانا هالأمور وين كانت صغيرة راح تعطي الناس أنا قاعد أرفع يعني ما لي ساعة تبغى ساعة تعطي ساعة تكشخ بذكرك بعد 20 سنة سفداك يا شيخ الله يجزيك خير عم سامحك شيخ والله أنت أخذها شيخ ما الطبق الكادحة ولا هذه كادحة شوي هذا يقوم مكثرة الدراهم على بس عاد أبو هاشم خفف الأسئلة أبو هاشم إذا خلص اللي رجعها الله يجزيك خير شيخ أنا بقول لك شيء موقف أعجبني فيك أنا أول ظهور اللي كان في القناة الفضائية برنامج من الريحانة طيب أنت عرفت عليك في البحرين برنامج عرفت عليك في البحرين وبعدين خلاص ما صار ذاك التواصل خليت رقمي وكذا ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى اللهم صل وسلم أذكر شيخ عرض البرنامج وتم يكررونه فجاتني رسالة أذكر يوم نوكيا وكانت رسالة ما شاء الله تبارك الله هذا اللقاء الجيد والتحضير وقوي توقيع محمد العريفي. الله. مثل ما قضيت الساعة. أنا مرسلها لك على جوالي. مرسلني. أحسنت. زين أرسلتني إياه مثل ما فرح ذاك بجواله. أنا فرحت بالرسالة. كنت ما شاء الله العريفي ما شاء الله يعني وذاك تو ظهوري. الله يجمل حالك. لا والله جزاك الله خير. برنامج كان رائع. لا فصراحة كانت دفعة جيدة. الله يجزاك. وأعتقد شيخ مرة أشوفك تتكلم وأيضا تتكلم عن في دعاء جدد كأنك تتكلم عن نايف الصحفي. منصور السالمي وأيضا قلت شيء قريب فهل أنت عندك يعني من الأشياء اللي تمارسها أنك تشجع شنو السر أنك أنت تشجع الدعاة الجدد؟ والله أما لما أرسلت إليك فأنت لم تكن داعية جديدة أنت ما شاء الله عليك لا بس يعني كان أول برنامج شيخ تملأ ثيابك ما شاء الله عليك الله يوفقك والله لا والله بس أنا أشوف سبحان الله أن الثناء على الناس فيما أحسنوا فيه يعطيهم دفعة كبيرة للنجاح أكثر احنا احيانا اذا لاحظنا شيء على احد اخواننا بدينا ناصحه ونذكره بالله واتق الله وما يجوز الى اخره بينما اذا راينا صوابا ما يعني ما تكلمنا له بينما منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاف ذلك يعني مثلا لما مر وسمع قراءه ابن ام مكتوم قال لقد اوتيت مزمارا مزامير آل داود شوف كيف يثني عليه اثنى على الاشعريين قال ان الاشعريين اذا ارملوا جمعوا طعامهم وفعلوا كذا وكذا فأحيانا لما رأى في عبد الرحمن بن عوف أثر ردع زعفران طيب نسائي يعني قال مهيم قال تزوجت قال كيف تزوجت قال امرأة من الأنصار إلى آخره فأحيانا الثناء على الناس بالشيء اللي هم فيه بلا شك إنه كلمة طيبة تأثر صدقت وتعطيهم دفعة صحيح إيه لا يكتفي ترى حتى يعني ليس فقط في تعامل الدعاة مع بعض حتى الأب مع أولاده الأم مع أولاده أحيانا لا ينبهون ولا يتكلمون إلا أشياء الخطأ اللي فيها ملاحظة إذا كان الشيء صواب ما يثنون عليه صحيح. وهذا بلا شك إنه خطأ يعني. في عالمنا شرطة شيخ أنت أبدعت في شريط المشتاقون للجنة ولاقى انتشار لو انتقلنا إلى الآن إلى الفضائيات جات بعدين فترة الفضائيات وشفنا لك برنامج متميز جدا على قناة إقرأ وكان بعنوان ضع بصمتك وضع بصمتك يعني حسيت صار كأنه هوية القناة إذا الناس يذكرون إقرأ يذكرون ضع بصمتك وإذا ذكرون الشيخ العريف يذكرون إقرأ وأنا صراحة حسب تجوالي دائما لما يشوفوني أنا خليجي يقوم وصل السلام للشيخ العريفي الله يجزاك خير إيه أيضا نعود إلى هذا السؤال ضع بصمتك إيش كان تميز فيه وشو سر نجاحها يعني كانت قبلك في إقرب مجموعة مشايخ طلعون لكن ضع بصمتك خذ انتشار كبير هل هو بسبب اللوكل الجديد كان تعود الشيخ يطلع ويتكلم صار في شباب جالسين معاه في تقارير أم هناك سر آخر والله شوف أنا في تصوري أني إذا نزلت إلى الشارع يكون نجاحي أكبر بصراحة يعني إذا نزلت كيف تنزل للشارع يعني أنزل للشارع مثلا ترقانا نسجل برنامج عن أو الحلقة عن آداب السوق والأخطاء اللي تقع في السوق الأمانة مثلا عدم الغش إلى آخره فنجي نصور تقرير فأنزل للسوق إذا نزلت للسوق وخالطت الناس وشفت هذا يسلم وهذا يسأل وهذا يستفتي وهذا تنصحه سبحان الله أجد لها أثر في قلبي وأنطلق كم موسم استمر 6 سنوات سجلناه في عدة دول وحتى سافرنا لأوروبا عدة مرات شنو الحلقة اللي تشوفها كانت ضربة متميزة حلقة عن المخدرات مخدرات ليس المخدرات المخدرات لأن المخدرة هي المرأة المخدرة اللي يعني العفيفة المخدرات شو السر أن حلقة المخدرات هي كانت إيه صدت فيها عدد من الإخوة ممن يشاركون في هذه المواضيع إما بعلاج الناس أو الإرشاد حولها كان في قصص مؤلمة زرت مكافحة المخدرات زرت المستشفى جلست مع مجموعة من كانوا متعاطين دخلت إلى بيوت يعني الوضع مؤلم فيها الأب تعاطى وضرب ولده في الشباك حتى مات ثم سجن فترة وبعدين طلع ورجع يتعاطى وولد له ولد ثاني وأخذ الولد وضربه في الشباك حتى يعني فكان في قضايا مؤلمة بصراحة وعايشتها بنفسي دخلت بيوتهم جلست معهم وكانت يعني بعض الأطفال هذه التفاعل كيف حسيتها من مشاهدات في اليوتيوب ولا مشاهدات يعني هي مشاهدات اليوتيوب ما أدري والله كم وصلت لكن وصلتني رسائل أيضا من الخارج من عدد من الناس اللي تأثروا بها والمخدرات بلا شك أنها داء يعني الله المستعان يسلط على الدول الإسلامية ودول الخليج خاصة يعني إذا وقع فيها الشباب وانخرطوا فيه وزلت فيه الأقدام دمرهم. بعد فترة سنوات من توقفك مع قناة اقرأ شفنا يعني عنوان قريب منه أي. على شاشة قناة المجد بصمتك. شلون تقارن بين تجربتين يعني؟ والله كلا التجربتين أنا أعتبرها ناجحة، إلا أنني لما كنت في اقرأ كنت أكثر تفرغا. اقرأ كان قبل يمكن 10 سنوات تقريبا أي. فكنت أكثر تفرغ شوي. لما بدأنا في قناة المجد قبل سنة ونص تقريبا مستمر في البرامج لا توقف من كذا شهر شوي كانت تزاحمت الأمور، يعني شغلت شوي بالمحاضرات التأليف، الجامعة أيضا ضغطوا علي شوي في الجدول حتى يعني عهد قريب كثرت المشاغل، فصرت ما عاد أقدر أعطي البرنامج كلي. يعني في السابق ما كان عندي برنامج إلا هو أيوة. إيه لما انتقل البرنامج إلى قناة المجد يعني زاحمه دروس، ارتبط بها دروس علمية في المسجد وأشياء إيه، فصرت ما عاد أقدر أعطي البرنامج كل همي كما أيوة. كنت في السابق أنا لما كنت في ما صار مؤتمر في تركيا أيوة. الإعلام الهادف كانت مجموعة قنوات فكان في كلمة لقناة اقرأ ويتكلمون عن نجاحهم في السوشيال ميديا أيوة. فضربوا المثل بضع بصمتك والتفاعل اللي كان موجود في الفيسبوك الظاهر أما كان في صفحة خاصة أحسن هو البرنامج من فضل الله أخذ أيه. الأول على البرامج في القناة تلك الأيام أخذ الأول لمدة 5 سنوات هو الأول في البرامج في قوة المشاهدة ما شاء الله. والعبد الفقير أيضا كان الأول في المقدمين في قوة المتابعة أيوة. ما شاء الله. لأن أحيانا يصير برنامج قوي بس المقدم أيوة. هو رقم 2 أو 3 فلله الحمد كان في تميز. إذا أنت عارف شنو ممكن تشوف أن يعني إذا كانت هالتجربة ناجحة ما يحاول الشيخ العريفي يستنسخ التجربة عناصر قوتها ويطبقها؟ والله يا شيخ الواحد يحاول بس كثرة المشاغل ما عاد تخليك، يعني أنت لما تخصص لك برنامج ما عندك إلا هو وتحط فيه جهدك طول الأسبوع وفريق الإعداد يتابعه معك كل جمعة تروح إي والله كنت أخطب الجمعة في الرياض وأركب الطيارة الساعة 3 أطلع من المطار على طول على من المسجد على المطار عجيب ايه اوصل الى جدة يلا اروح احيانا ما الحق اروح مكان ابدل وكذا على طول امر البرنامج في تقارير وفي ما ادري ايه ايه وفي تقارير وفي امور فتلقاني امر بس محل يكوي غترتي بس من جديد تعرف الطيارة تتعفس يكوي غترتي واروح اخلص البرنامج والساعة 12 وانا مقلع الى الرياض وبكرة احيانا عندي الساعة 8 الصبح محاضرة في الجامعة فكان متعب لكن لم يكن عندي إلا هو يعني أقصد كنت مفرغ نفسي لهذا البرنامج وبالتالي صار أحسنت وصار له قوة وكان حلقاته يعني مواضيعها يعني متميزة بعدها صرت ما عاد أقدر أفرغ نفسي هذا التفرغ هذا السؤال الآن شنو الشيء اللي مشغلك المشغول هي هذه دعوتك والإعلام أحسنت إيه بس أنت لما يصير عندك ارتبط في أشياء أخرى صار عندك دروس علمية في السابق ما عندي دروس علمية مرتبطة بها يعني عندي شرح صحيح البخاري وعندي يعني بعض الدروس عندك التأليف أيضا عندك خطبك مثلا بتطبع لازم تراجعها قبل ما تطبع عندك أسئلة الناس في تويتر في الفيسبوك كثرت وبالتالي ما عاد تقدر أنك تغطي على هذا وترى سبحان الله أيضا هذا الضغط يجعلك حتى الناس يعني يطالبونك بأشياء أنت ما تقدر تسويها يعني أنت قبل شيء تسولف معي عن سناب شات وتقول لي يا أبو عبد الرحمن أنت تقرأ أسئلة الناس في الخاص ما أقدر أقراها يا أبو هاشم يعني أنا بأسنب وأقرأ أسئلة الناس في الخاص وبعدين أدخل وأغرد وأقرأ المنشن ثم أجي وأتكلم في الفيسبوك وأقرأ إشكال الناس الناس يعذرونك لما يتابعون معك وما يعذرونك ما الناس يبدو أنهم يعذرون ما عاد تقدر يعذرون أظنهم يعذرون والله شو ما أتوقع يعذرون لا أظنهم يعذرون يعني خلاص أن تصل إلى مرحلة لا عاد يعني ما تقدر أنك كل سؤال تقعد تعلق عليه كل رسالة تتجاوب معها يضيق الوقت والله طيب شيخ قبل ما انتقل للفقرة اللي بعدها عندي سؤالين سريعين كيف كانت تجربتك معي في أو تجربتي معك في برنامج عذار المسيح جمعنا برنامج والله كانت تجربة فاشلة يعني. والله لا يعزك الأيام يا رجال رجعتك إلى ما قبل التاريخ أماكن شديدة الحر وكنت تجوعنا وتجيبنا من الساعة 8 الصبح ثم إذا أهلكنا الجوع الساعة 12 الظهر ولا 1 الظهر جبت لنا سندويشات لا يكاد يأكلها والله ولا المدري من ومع ذلك كل ما قلنا شيء تقول احتسب يا شيخ احتسب كان شوف ما حلب الصورة شيخ العذراء لا والله البرنامج رائع وما شاء الله ترجم لعدة لغات. الحمد لله ست لغات الحمد لله. ما شاء الله. لا لا والله لا والله رائع. جزاك الله خير وفكرة رائعة. وأنا قلت لك يا أخي شوف لي برنامج ثاني نشترك فيه بس بالضبط ما تشجع. إن شاء الله لا بإذن الله بإذن الله. بإذن الله. زين شيخ أنا عندي الآن مجموعة صور. إيه. زين. نبي تعليقات خفيفة على هذه الصور. سم. طيب نشوف الصور. سم. أعطونا الصور. الله هذا أبوي الله يحفظه. هذا الوالد. شنو ممكن تعلق؟ والله يا أخي الله يحفظه ويمد في عمره على طاعته. آمين آمين. يعني هل هو وراء يعني من أسرار نجاح العريس؟ والله لا شك لا شك والله الوالد والوالدة الله يجزاهم خير بلا شك أنه من أسرار النجاح بصراحة ودعائهم بلا شك وبركة وجودهم يعني. الحمد لله. وأسأل الله لا يحرمهم الأجر وأن يمد في أعمارهم على طاعة. آمين آمين. الآن شيخ الآن ننتهي من هذه الفقرة ونأتي إلى الفقرة التالية وهي الشخصية الافتراضية للشيخ محمد العريفي. سر بديع عن جهال باهر عن رحمة وحديث قلب عابر عن قصة وفصولها عن مهجة لمعت بلهين تحت بدر فاهر أسرارنا في كل قلب نبضة وبكل انزين شيخ احنا مواليد كم شيخ كم عمرك؟ والله انا توني شباب بس السؤال اتحفظ عليه. والله يا اخي انا تعديت قبل فتره ال 25 هذه شوف سنوات تعديت يا اخي قبل فتره يا اخي. السؤال اللي بعد يا ابو هاشم ها شيخ عمرك زين هذه الحقيقي اتوقع ايه؟ قريب الحول ال 50 اتوقع الله لا يصلح علينا لا والله مو في ال 50 عمرك افتراضي شيخ في العالم افتراضي ايه؟ احنا الان عندنا مجموعه تطبيقات داخل فيها بقوه بحمد الله ايه؟ عندك تويتر وعندك انستغرام وعندك فيسبوك وعندك يوتيوب ايه؟ عمرك الافتراضي احنا قلنا كم عمرك في هذه التطبيقات حتى نقارن الانجازات اللي عندك فنعرض الان شيخ نبدا بالتويتر الآن ميلادك الافتراضي كان 2010 في تويتر تقريبا 8 سنوات ثمان سنوات هذا عمرك في تويتر يعني تعتبر في أي صف شيخ؟ والله صف ثاني ابتدائي ثاني ثالث ابتدائي تقريبا وكم الآن عدد المتابعين عندك في تويتر وصلوا؟ يبدو 17 مليون ونص تقريبا 17.5 مليون بحمد الله تعالى انزين ايش ممكن تعلق في هالفتره 8 سنوات والمتابعين انت الان تصنف تقريبا من الشخصيات المؤثره او في تويتر تقريبا 84 عالميا يعني انت عمرك ما شاء الله في 8 سنوات قصير حقق مثل حقق هذا. ما شاء الله حقق التفاعل الكبير ايه والله يا اخي فضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا الأمر الثاني ربما أحيانا كون الواحد عنده خطبة أسبوعية وقاعد ينزلها للناس عنده دروس ينزل يعني عندك أشياء جديدة الناس الذين يتابعونك يجدونها ربما هذه لها تأثيرها ما أدري لا أزعم أني متميز في تغريداتي لا والله تغريداتي عادية جدا لكن ربما مقاطع الفيديو الجديدة اللي ينزلها أسبوعيا ربما يكون لها تأثير يعني طيب شيخ هو في موضوع تويتر عندنا أيضا موضوع التفاعل هل تشوف التفاعل متناسق الآن مثلا شفنا هذه أنت التقريدات ما بين نصوص وما بين صورة يعني أحس في تناسق يعني وتناسب بين المضامين والله التي تبث في حسابك هل تشوف حجم التفاعل الموجود مقارب والله التفاعل قوي جدا من فضل الله لكني أنا مقصر في التفاعل مع هذا التفاعل ليش؟ إيه السبب أكتب التغريدة ثم يأتي عليها أحيانا 2000 رد هذه 2000 رد إذا أنا بقرأها تحتاج مني إلى ما لا يقل إذا كل رد بيحتاج مني فرضا أقرأه 2 أو 3 ثواني أيه. معناها بحتاج 4000 ثانية إيه كل تغريدة إيه يبيلك 4000 ثانية يعني شوف عاد كم تطلع كم دقيقة لا أستطيع أني أصنع ذلك. زين هل أنت عندك خطة في موضوع تويتر يكون في يعني استراتيجية معينة بحملات معينة بحيث ترتقي بمتابعينك ولا حسب؟ لا عندي شيء مرتب في هذا، بعض الأشياء العلمية، بعض الأشياء الثقافية، بعض الشبهات مثلا الحرص على الرد عليها، الحرص على أني أنقل في تويتر الأشياء على الهواء مباشرة قدر المستطاع، يعني مثلا الخطب، صلاة التراويح، الدروس العلمية وغيره، بحيث أن الشخص الذي يتابعك يشعر أنه يستفيد. يعني مثلا لما ألقي خطبة الجمعة أو الدرس ويحضرها مثلا في تويتر، في الفيسبوك يحضر 400,000 أو 500,000، لكن في تويتر يحضرها على الهواء مباشرة، أنا أتكلم يحضرها في تويتر مثلا 20,000 فرضا. هؤلاء 20,000 بعضهم يتقصد أن يحضر لك مثلا خطبة الجمعة، بعدين درسك في مثلا في صحيح البخاري، بعدين يحضر مثلا صلاة التراويح معك إلى آخر، ويعتبر نفسه جزءا منك، يعتبر نفسه ولدك أو أخوك أو نحو ذلك. هذا له حق عليك أنك يعني تتفاعل معه وتحضر له الجديد، لكن المشكلة الوقت أحيانا يضيق عن أنك تتفاعل مع هؤلاء جميعا. يعني هؤلاء يبغونك تقدم الجديد، وبالتالي أنت تحتاج أنك تحضر وتقرأ، يبغونك تجاوب أسئلتهم، طيب أسئلتكم برضو يحتاج أني أراجع معلوماتي الفقهية دائما إلى آخره. لا تستطيع أنك توفق بين هذا وهذا، لكن الناس يعذرون إن شاء الله. إحنا عندنا بعض الأرقام أيضا متعلقة بتويتر لو تعرف، أيضا المتابعين لك في تويتر من الدول اللي نشوف النسب فيها الآن. دي شوف بالنسبة للتغريدات تعتبر من أكثر التغريدات التي انتشرت، يعني أيه أكثر من 20,000 ريتويت، والتفاعل يمكن فوق 100,000 تفاعل. نعم. أيه. زين شنو سر هذه التغريدة؟ يعني هي وافقت حادثة تفاعل معها الناس، وفاة زوجة الشيخ الله يغفر لها وابنه والله يربط على قلبه. آمين. ويعني وكان حدثا مؤلما تألم له الكثيرون وعزوا الشيخ فيه، وبالتالي أنت لما تغرد تغريدة في حال تفاعل الناس مع الحدث يكون إقبال الناس كبير. هل أنت تشوف مثلا الناس تأثروا بحدث معين فتروح تسوي تغريدة، ولا تشوف أنت تحاول تشوف محادث أصلا يستحق التفاعل فتكتب في تغريدة؟ لا، على حسب الأحداث. بعض الأحداث اللي يمكن أن أدخل فيها دعويا، يعني مثلا فائدة دعوية أو وعظ معين أو تنبيه على سلوك معين أو نحو ذلك، أحرص أني أوظف الحدث لأجل إيصال الموعظة أو إيصال الفكرة اللي أبغاها. لكن بعض الأحداث ما يحتاج تكتب فيها، لأن الحدث يصير غير منتشر، وأحيانا يعني كتابتك عنه تنشره أكثر وتلفت نظر الناس إليه، وأحيانا ما ودك الناس يلتفتون إليه، يعني أو أحيانا بعضها تكون إشاعات، الابتعاد عنها أولى، السكوت عنها. يعني الشيخ ودنا ندردش أيضا عن الفيسبوك، بس ناخذ فاصل وبعده نعود إن شاء الله. هذا هو السر البديع لأننا هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن الجلال الباهر. سر بديع سر بديع عن جلال باهر، عن رحلة وحديث قلب عابر، عن قصة وفصولها عن مهجة. الشيخ محمد، بخصوص يمكن على السوشيال ميديا، هل صار في تويتر مثلا انت غردت تغريدة ورجعت مسحتها؟ والله صحيح، الرجوع الحق خير من التمادي في الباطل. ولا إما رحمهم الله، إذا قرأت سير الشافعي وغيره تجد أنه كان يفتي في الجديد وفي القديم. يعني شو السر؟ أقول خليك أكمل يا أخوي كلامي، شو السر المسح؟ أبا أعلمك الحين. وكان الإمام أحمد أحيانا يفتي بالفتوى ثم يتبين له أحيانا رجحان غيرها، فيرسل من ينادي في السوق يقول من أفتاه أحمد بكذا فإنه غير رأيه إلى كذا. اي ف يعني كون الواحد يقول الكلام ثم يتبين له ان السكوت عنه افضل. أيوة. احيانا هذا من العقل والحكمه. ممكن تذكر لنا مثال شيخ؟ والله يا شيخ اني لا اذكر مثالا الان اقدر اقول لك غردت بكذا ومسحتها. لكن ممكن مثلا تلقاني أغرد عن معلومة معينة نسيت والله أنا مرة غردت عن دخول رمضان أو كذا أيه. ثم تبين أنه لم يعلن بعد أنا مرة صار لي شيخ مرة قلت سهران أيه. ما أدري شنو ما أدركت الوقت لازلت صلاة الضحى أيه. قبل الفجر وشلون جوالي إيه؟ لا جوالي أنا إيه أنت مغرد أنا صلاة. كنت منتبه للوقت وقاعد أشتغل قوم صلوا الضحى إيه نعم فمسحتها شيخ هذا مثال يعني إيه لا لا أنا ما أشوف في مشكلة في المسح في تويتر بعض الناس إذا غرد بالتغريدة يرى أن مسحها إذا تبين له صواب وعدم نشرها يرى أنه نوع من الهزيمة النفسية والغيرة أنا أقول لا والله بالعكس لا صحيح. اللي يتبين له أن هذا الشيء غير مناسب أو أنه قد يفهم خطأ أحيانا يغرد بتغريدة فتفهم خطأ أيوة. أنا أعطيك مثال مرة غردت عن كان منتشر عن خطيب خطب خطبة معينة وأنا بعد صلاة الجمعة تكلمت عن أن الخطيب لازم يعتني بتحضير خطبته أيوة. فظن الناس أني أرد على ذلك الخطيب أيوة. فمسحته مباشرة أيوة. فأحيانا تفهم وأنا ما أدري والله عن خطبة ذلك هل أنت لحالك تغرد بالجوال أيه وعندك فريق لا لا أنا بنفسي أغرد الأشياء العلمية عندي فريق يجمع يعني مثلا أتكلم في رمضان عن مخالفات تقع من الناس في الصيام أخطاء تقع من الناس أيوة. في الصيام مثل عدم ضبط اللسان التساهل بالأكل وأذان الفجر يأذن وتلقى يقول والله لسه المؤذنين يأذنون في نوع من التساهل يعني عدم غض البصر أثناء الصيام بعض الأشياء التي ربما تقدح في الصوم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فمثل هذه التغريدات العلمية التي تحتاج إلى نقولات قال سفيان الثوري قال فلان أو فلان قال ابن تيمية والجزء والصفحة وغيره هذه في فيك يجمع لي فيقول والله احنا طلعنا مثلا 20 فائدة تصلح تغريدات عن رمضان أيوة. إيه فأجي أنا أقرأها أعدل فيها أحيانا بعض الأشياء وبعدين أعتمدها وفي برنامج اسمه بفر أيوة. هذا برنامج تغريد آلي يعني تحط التغريدات إيه تجي وتحط التغريدات تقول هذه غرد بها مثلا بعد كل صلاة أيوة. فجر لا تنسوا أذكار الصباح قبل صلاة المغرب دائما أيوة. غرد لي بي لا تنسوا يعني أنت نايم والجهاز يغرد أيوة أحسن والناس حبلهم الشيخ علي قاعد يغرد صحيح ولذلك حتى بعض الناس أنا مرة في الحج أيوة. وكنت حاط تغريدات عن يوم عرفه وفضائله أيه. يوم النحر والأعمال أيه. التي تقع فيه يوم أيام التشريق إلى آخره كل يوم يطلع مثلا 10 تغريدات 15 تغريدة فجعل بعض الناس يرسل لي اتق الله أنت رايح تحج ولا تغرد اتق الله أيه. اترك عنك تويتر يا أخي ما هو أنا اللي يغرد الله يهديك أيه. أنا أصلا قبل الحج حضرتها زين أيوة. وبعدين وضعتها بالتغريد الآلي هذا شيخ أنت الآن وأنا حاجي تغرد أنت الآن شيخ عندك حجم كبير الحمد لله تعالى 17 مليون ونصف يعني هذه أرقام دول ما فكرت أن تكون في يعني آلية معينة إدارة يعني تدير العملية أنا أتوقع لو واحد انقطع فقط لحساب تويتر ويديره هال 17 مليون وصل لهم يعني الخير يعني تكفي يعني ما فكرت أن تصير إدارة خاصة إلا عندي إدارة اسمه إدارة محتوى لا لا عندي شيء من هذا طبعا ما هي ليست بهذه الدقة لكن عندي مكتب فيه عدد من الأخوة الفضلاء يساعدونني في مثل هذه الأمور ومنهم من هو مختص بتويتر منهم من هو مختص بالفيسبوك والرد على الناس وإجابتهم وكذا إيه لكن الكثرة تغرب الشجاعة يعني أنت ستحتاج إلى ما لا يقل عن 20 موظف 30 موظف حتى تقدر أنك تغطي مع وجود المسؤوليات الأخرى أحيانا الإنسان لكني أزعم أني أقوم على الأقل بما يبرئ الذمة يعني صح أني قد لا أقوم بما أنا أرضى عنه تماما لكن ربما وأحيانا سبحان الله ترى في بعض الأشياء ننشرها ويستغربونها الناس أنا مرة قبل رمضان ولعلي أنشرها إن شاء الله تعالى أيضا خلال هذا الشهر غردت عن الحكمة من الصيام بلغات متعددة أيوة. بالياباني وبالصيني وإلى آخره وبعض الناس قال لي في المنشن وش دعوة يا شيخ أنت تتكلم لغات أنت ملخبط حساب العريفي مهكر إلى آخره أيوة. بعدها يمكن 3 أشهر التقيت بشخص في المطار مصادفة ودخل والله بتوضى والتقيت بيتوضى وسلم عليه وفي الخارج يعني خارج مملكة كنا فقال لي والله انت عملت فيني خير عجيب. قلت كيف قال انا متزوج امرأة يابانية زين او قال لي صينية وتسألني عن اشياء انا ما اعرف كيف اكلمها ورجل اعمال ويبدو انه ما له اتصال كثير بالعلم الشرعي يقول فأرسل إلي أحد أصدقائي لما قرأ تغريداتك بالصيني عن الحكمة من الصيام أرسل لي على الواتساب أيوة. فأعطيتها له واقتنعت وشخص أيوة. آخر أيضا أرسل إلي قال أنا الآن في الطائرة ومعي كابتن، والله نسيت جنسيته أيضا الكابتن، يقول ويسألني ليش ما تأكل، فأقول له أنا صايم. قال شو تستفيد من الصيام، لا أكل ولا شرب؟ الدين إيش يستفيد إنك ما تأكل ولا تشرب؟ علمني. الدين يستفيد لما تتصدق على الفقراء كذا، إيش يستفيد لما تترك طعامك وشرب؟ يقول فأحرجني وأنا ما عندي جواب. يقول فجاءت تغريداتك هذه، نسيت والله إيش اللغة اللي كانت، ليست الإنجليزية يقينا، الهندية ولا كذا، فأنقذتني وجعلت أوريها. فأنا أقول أحيانا الواحد يبذل هالأشياء قد لا يتبين له تأثيرها. أرسل لي شباب من الصين أحيانا حول تغريدات باللغة الصينية. كانت سويت بالفارسي بعدة لغات. أحسنتي. أنا عندي حسابات الآن بعدة لغات، يعني بالأردو بالفارسي بالإنجليزي بالتركي. واحد يكلمني يقول واحد مرة شاف حساب للأردو يقول إيش عارف على العريف، إيش دخله بالعريف بالأردو، شو يتكلم؟ بعض الناس يقول هذا بسيط ما يفهم يعني. إيه لا وعندنا عندنا موظف مترجم بالأردو. ما شاء الله. عندنا حساب بالأردو بالإنجليزي. كم لغة عندك؟ عندي الأندونيسي والتركي والأردو والإنجليزي، قلت الإنجليزي والإنجليزي والعربي وال ما شاء الله ما أدري هو الفرنسي ولا الأسباني، نسيت والله. ست لغات ست لغات ما شاء الله، لكن لها نفع من فضل الله. والناس اللي يدخلون في الحوارات كثير، واللي ماسكينها طلبة علم شباب جيدين ويترجمون مقاطع أيضا. نبغى ننتقل للفيسبوك، أنت راضي عن الفيسبوك؟ أنا أحس قوتك صراحة يعني يوتيوب، خلينا نكون واقعيين، عندك قوة 23 مليون تقريبا في الفيسبوك، 17 مليون في تويتر، يعني متقارب. رحنا على اليوتيوب نزلت 800,000، يعني مو حتى حول الذي رحنا. انستغرام أقل يعني، فمعناته أنت عندك الآن جسمك شيخ في العالم افتراضي، راس عود، يد صغار يعني، ودب كبيرة، وأصابع رجول بطريق صار. لا حول ولا قوة الا بالله. لو رسمناك بصورة افتراضية. لا ترسمني الله يجزاك خير. نطلع شيخ. لا تطلع صورتي ابدا الوضع ماشي. شو السر؟ هو طبيعي اليوتيوب لا يكون عدد المشتركين فيه كالمشتركين في غيره. تدري اليوتيوب انا الشيخ الحين ما يشتغل اولا، هبه الشيخ سعوديين هبه في اليوتيوب. صحيح انا ما اتكلم عن السعودية، انا اتكلم عن العالم عموما. الناس اللي يتعاملون مع اليوتيوب اللي معهم الجوالات العادية، أحيانا الجوالات غير الذكية أو غيره، أو اللي عنده الإنترنت بالنسبة إليه كذا جيجا يشتريها يعني بمبلغ عالي، صعب أن يشغلها مقطع في اليوتيوب ثم تط الجيجا حقتها خلصت. ولذلك مخاطبته في الفيسبوك وفي تويتر يكون أسهل للوصول إليه، وفي غالب الأحيان أنها ما تأخذ عليه كثير من يعني ما تصرف عليه كثير من الشحن. بل حتى الآن المقاطع التي ننزلها في الفيسبوك، يعني شوف اليوم مثلا أنا بثيت صلاة التراويح، تفاعل عجيب، المشاهدات 481,000 اللي شاهدوا صلاة التراويح، بينما نبثها في اليوتيوب ما شاهدها ولا ألف. احنا في الخليج شيخ ما نعرف فيسبوك صراحة. أحسنت. تويتر وبس، لكن بقية الدول احنا سوينا بعض الدول، عندك رقم واحد مصر، وبعدين الجزائر، وبعدين هالدول يمكن الخليج حتى ما موجودة في القائمة. وطبعا السبب في ذلك ان الفيسبوك يمكن تشغيله على الجوالات العادية، النوكيا العادية والجوالات اللي ربما يعني ما تحتاج انك لكل جوال سعره غالي. وايضا الفيسبوك ما يأكل عليك كثير من الجيجا لما تشتغل فيه، وبالتالي اللي يشحن بمبلغ يسير ما يخلص النت عنده بسرعة. لكن لما تقول له شغل اليوتيوب ما يمديه يشتغل اليوتيوب يمكن دقيقة ولا دقيقة ونصف الا تك انتهى عنده. احنا نعرف شيخ في الفيسبوك المعد لو يعرضنا في الفيسبوك على السريع أكثر منشور للعريفي في الفيسبوك، أكثر منشور للعريفي مشاهدة في الفيسبوك، بنشوف شنو السر هالمنشور. وصل يمكن مشاهداته تقريبا 7 مليون ما شاء الله في الفيسبوك. هذا يؤكد أن فعلا في تفاعل. لا تفاعل الناس في الفيسبوك عجيب، وأسئلتهم مشاهداتهم متابعتهم لما تبثه على هوا مباشرة. أنا أدعو دائما حقيقة طلبة العلم والدعاة والمشايخ. الشيخ الدعاة موجودين أصلا. أحسن. ما لهم نشاط مع الأسف. غير موجودين. الفيسبوك ما لهم نشاط. أنا الشيخ لما بديت أول أنا دخلت متأخرا سنة ونص فقط. في الفيسبوك. لما دورت ما في حتى شركات ولا ناس يعرفون حق الفيسبوك. يقول ما نعرفك في تويتر بس حط التغريدة ونشرت. لكن أحس الفيسبوك في دهاليز وفي لايكات وفي نشر وفي اشتراك وفي شير وفي يعني في شوية الشوام والمصريين يعني يديرون أكثر يعني. المعد لو تطلع بس المنشور طيب زين اكثر ثلاث منشورات بس احنا بنركز على المنشور الواحد. حطيت مقطع فيديو وكتبت شكر الله لهذا الداعية الكريم من يعرفني باسمه فقد احببته ودعوت له كثيرا. انت حطيت مقطع مرئي لداعية داعية افريقي هو اظن او ظاهر وكان والله من هو الداعية انا حتى ما اذكر بس شوف المشاهدات 7 مليون وبعدين شيخ تأكد نفس النقطة وتشجيع الدعاء يعني أنا في هالتغريدة الله بارك فيها لعل بسبب أنك أنت يعني دعيت لغيرك وشجعت على أحسن الدعوة. وداعي جزاه الله خير تكلم عن التوسل وأنه لا يجوز التوسل إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته ونحو ذلك من التوسل الشرعي وحذر من التوسل البدعي كالتوسل بأصحاب القبور مثلا وغيره وأن الدعاء ينبغي أن يكون لله. أنا أعتقد شيخ مثلا فكان كلامه في غاية الروعة. أعتقد مثلا المنشورات اللي تحقق انتشار أنت ممكن تعيد تغريدها ونشرها مثلا كموقع وصفحة أن أكثر تغريدة وأكثر منشور وأكثر كذا حقق مشاهدة في صفحة والله ممكن بس أنا مشكلتي في المدام ذكرت هالأمور مشكلتي في الانستغرام. الانستغرام أنا لم أكن مقتنعا به من البداية. شوف أنت ما دخلت إلا من سنة ونص الفيسبوك. أنا في الفيسبوك يمكن من دخلت سناب شات وبعدين عودت حق الانستغرام. في واحد شيخ حساب وهمي كأنه أحسن في حساب والله مش وهمي أخ جزاه الله خير لا أعرفه لكن هو كاتب يعني محب العريفي وكاتب كذا في الانستغرام كاتب ترى هذا الحساب ليس للعريفي لكن احد محبيه ويجمع من الانترنت اي صوره لي ويضعها تواصل معه وخذ ما قدرت اصل اليه ما قدرت لكن عنده الان قرابه 1 مليون متابع عجيب فانا حاولت اني اتواصل حسابك الرسمي كم ما في يمكن ولا 100,000 تقريبا عجيب لسه انا فاتحه من شهرين فحاولت اتواصل معه نراسله ما يرد نشرت مرة في التويتر قلت يا جماعة في أخ فتح صفحة حسابا باسمي في انستغرام أرجو أن يتواصل معي على هذا الإيميل وحط إيميل صار اللي يرسلون على الإيميل كل واحد يقول أنا هو بس أعطوني رقم الشيخ المباشرة بكلمة وشلون أنت أنا هو 100 واحد كلكم أنا هو فاتضح أنهم ليسوا يعني أنا عندي فكرة شيخ في تفعيل الحساب أنت الآن في رمضان ممكن تنقل منه مباشر وناس يتأكدون أنه هو حسابك أحسن. وتنزل في تويتر فيسبوك حساب محبكم قرة عينكم العريبي ويتابعونك شيخ والله شيخ مهم جدا أن الآن انستغرام شيخ قاعد يستحوذ وقاعد يضرب سناب شات الآن شيخ متابعين اللي هو الستوري في الانستغرام طاف السناب شات والآن صار في ثلاثة 3-in-1 في الانستغرام يعني هو ينشر لك صور وفيديو وبعدين في ستوري نفس سناب شات وفي مباشر فهو الآن عبارة عن 3 تطبيقات في تطبيق واحد فإهمالك لا شيخ 100,000 حرام صراحة حرام بتاريخك الدعوي وحرام ل 23 مليون عندك والله صدقت أنا لما كان عندي في انستغرام 20,000 نقلت مرة هواء نقلت كما أنقل فيسبوك حضر 4,000 و5,000 على الهواء عجيب. يعني تقريبا ربع حضروا أقصد فما بالك الآن كم سيحضر وبإذن الله أنا أعيد في إن شاء الله من بكرة ننقل في انستغرام يعني ولك ما في تأثير ولك أجرها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لا الناس فعلا يتابعون لكن التقصير منا والله نحن شيخ الآن نستعرض أيضا أكثر مقطع في قناتك اليوتيوب مشاهدة لو المعد يطلع لنا الصورة لأكثر مقطع للشيخ العريفي في حسابه في قناتك متابعة شنو عنوانه شيخ ممكن تقرأ؟ أي حوار العريفي مع شاب من داعش إنزين مشاهداته كم وصلت؟ أي 2.5 مليون تقريبا طيب شنو السر؟ ما هو بهذا أكثر لا لا في قناتك في مشاهد أنا بقول لك في مقطع لك 6 مليون أي بس مو في قناتك بنسأل عنها في قناتي في قناة أخرى أي فشنو السر حتى هذه يعني كان خطبة أصلا مقطع خطبة إيه هو مقطع من خطبة بس والكلام تفاعل كبير فيه إيه أحسنت هو جرى حوار بيني وبين أحد الشباب هل المقطع خطبة كامل ولا لا لا مقطع من خطبة إيه تنقل عموما تنقل خطبة كلها في اليوتيوب تنقل في اليوتيوب نعم لا أنا مرة غردت عن داعش وما يتعلق بهم وراسل وأرسل واحد من الشباب في المنشن يعني شوي كان رد عنيف شوي فراسلته على الخاص أيوة. قلت يا ابني طيب خلنا نتحاور بلطف وكذا هذه وين في الخاص في تويتر؟ أي في تويتر أي فطال الحوار بيننا يمكن ساعة عجيب مع أنه والله كان آخر الليل لكن احتسبت فيه قلت لعل الله أن يصلح يعني بعض التصورات اللي عنده انتهينا من الحوار والشاب ولله الحمد فعلا تبين له بعض الأمور اللي كانت مشتبهة عليه، وربما كان فاهم بعض الأمور خطأ وغير متصورها تصور جيد أو معطي بعض الأمور أكبر من حجمها أحيانا. فحكيت هذا في الخطبة على أن يعني أن يعني ينبغي أن طالب العلم والداعية هو أن يتصور هالأمور ويعني ويصير له مشاركة في حوارها ونحوه. تذكر شو المقطع أكثر مقطع لك انتشار في يوتيوب؟ والله إني ما أذكر، بس لما قلت مليونين ونص أنا أذكر فيه أرقام أكبر من كذا. أكبر هذه في قناتك يمكن هذا. إيه لأن أحيانا يصلني بعض التقارير من المكتب. في مقطع لك 6 مليون وهو قصة كأنه حوار بين سكرانين زين عن الصلاة. أو شيء من قبيل يعني، هذا بعد أيضا من مقاطع. إيش السر المقطع؟ اللي استغفر الله. هذا سكران ينصح واحد عن الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شلون تجيب هالأشياء هذه؟ لا إله إلا الله. هذا والله خير. إحنا حبينا ندردش على أبرز ال. هذه كانت محاضرة في نسيت والله وين. شوف يا أخي أنا ألقي أحيانا محاضرات في جامعات. مثلا في الأردن، في اليمن سابقا، في بعض دول الخليج أو في المملكة يعني أيضا عاد من باب أولى. وأثناء زيارتي أحيانا بعض الدول في مصر إلى غيرها والسودان، فأنت في المحاضرة لما تتكلم لمدة ساعة ويكون الزحام شديدا والحر أحيانا يكاد يكتم الأنفاس، تحتاج أنك خلال هذه المحاضرة أنك ترمي 3-4 نكت تحرك الجو. وهذه النكت لابد أن تكون نكت واقعية، يعني صعبة تقول له مثلا في واحد راح يمشي وبعدين طاح واضحكوا، لا، كلما صارت النكتة أكثر التصاقا بحياتك وقصصك الشخصية اللي وقعت لك تصير أكثر تأثير. فهذه إحدى هذا السكران اللي كان ينصحه. زين هذه سبحان الله، أنا لاحظت أن في المقاطع اللي فيها شوي من الطرافة والقصص أكثر انتشارا وقبولا. حتى أنا قابلت واحد، ولا أنت ذكرت لي مرة واحد نفس النكتة، كان في واحد في تايلاند كان ما يصلي، فواحد أرسل المقطع أحسن. وضحك وأخذ يبكي إنه ما يصلي. لا إله إلا الله. لو تذكرها الشيخ. أي والله صدقت، أنا نفس على نفس المقطع. أحسنت، أرسل إلي أحد الإخوة من تايلند قال لي إن فيه شخص التقى به، شخص من إحدى الدول العربية يسكن في تايلند من أكثر من 20 سنة. أيوة. يقول هذا الشخص يقول دائما تصلني مقاطع دينية وأمسحها قبل أن أفتحها. عجيب. ويبدو أنه يقع في عدد من يعني المنكرات وبعض الأمور يعني غير جيدة. يقول في يوم من الأيام أنا أبغى أمسح المقطع، بحدد عليه حتى أمسحه من الجروب، لأنهم في الجروب يرسلون له أحيانا. فيقول أنا أحدد المقاطع الدينية وأمسحها على طول. فيبدو أنه يبغى يحدد واشتغل المقطع. عجيب مقطعك. أي مقطع لي. أي فشاهد المقطع كان عن الصلاة. يبدو لها القصة أو نفس مقطع مال النكتة ربما. هذه القصة يقول فكان الكلام صح أنه ربما يعني ليس وعظيا مضحك شوي، يقول لكن كان مقنع للعقل، يعني أنك لابد أنك تخلي بينك وبين الله تعالى. شيخ ترى بعض المشاهدين ما عرفوا شنو فكرة المقطع. إيه فكرة المقطع أني كنت في الأردن وقلبت عند واحد في بيته الغداء، فتكلمت كلمتين عن الصلاة للي موجودين. فكان في واحد كبير في السن وقال يا شيخ أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. قلت تفضل أعطنا قصتك مع الصلاة. فقال أنا لما كنت شاب كنت أزعر يعني داشر. فيقولوا كان معي مجموعة من الشباب كلهم كذا يعني، أنا كنت الوحيد اللي أصلي وهم ما يصلون. يقول في يوم من الأيام دخلت المسجد بدي أصلي وإذا مكتوب على الجدار من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فقلت كيف أنا صلاتي ما نهت عن الفحشاء والمنكر، يعني ما لي صلاة؟ تدري بلاش صلاة، ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاة، بلاش صلاة عشان تقبل الفحشاء والمنكر. يقول وأجلس ما أدري كم قال عدة سنوات ما أصلي. يقول حتى دعيت مرة إلى حفلة وكان فيها الحفلة عدد من الناس من أصحابه اللي هم يعني ربما يعني يقعون في بعض الأمور. يقول فاللي جنبي كان يبدو أن عقله ليس معه، فالتفت عليه وقال أنت ليش يعني ما جبت معك كذا وكذا، وسأله عن بعض الأمور. فبعدين قال له طيب أنت ليش أظن ليش تشرب خمر أو شيء. المهم في الأخير قدم له نصيحة، قال شوف إحنا بيننا السكران يقول إحنا بيننا وبين الله حبال، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه قراءة القرآن، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه الصلاة. أنت إذا ما تصدقت معناه جيت عند الحبل الأول وقطعته. أنت إذا ما بريت والديك قطعت الحبل الثاني، إذا ما قرأت القرآن قطعت الحبل الثالث. يا أخي خلي بينك وبين الله حبل تمسك فيه اسمه الصلاة، يمكن تستفيد أو كذا. صحيح. إيه فسقتها بأسلوب معين يعني. تحس إن يعني ساعات الداعي لما يكون بطريقة يعني يطرح المعلومة أو الموعظة بأسلوب قريب للناس عفوي يأثر. والله أنا أشوف هذا الناس الآن بدأوا يعني يفهمون المتكلف وغير المتكلف، كلما أصبحت عفويا لطيفا معهم تتكلم يعني بلسانهم وتصدق معهم يعني ولا يشعرون بنوع من التكلف، هذا بلا شك أنه يكون أكثر وصولا. ولذلك حتى يعني منهج النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه يعني مثل ما قال تعالى وما أنا من المتكلفين، يعني صحيح. ما كان عليه الصلاة والسلام يتكلف مثلا اللغة وغيرها من الأشياء التي ربما يشق على الناس فهمها، يتكلم بلسان عربي مبين وكلام يفهمه الصغير والكبير، يفهمه الأعرابي، يفهمه ربما الأعجمي، يستوعب أيضا ما يريد. وصول الداعي لهذه المرحلة في الطرح تحس هذا من أسرار انتشارك وقبول الناس، أنك أنت فعلا حاولت خاصة في المحاضرات الجماهيرية حسيتك مختلف. لما تيجي على البرامج التلفزيون مباشرة جاد وتقارير وكذا، لما تروح على الخطبة أصايح الناس أصرخ عليهم شوي. ذكرني الوالد اليوم الظهر وشايف لي خطبة في التلفزيون وجايني زعلان، قلت يبا وش فيك؟ قال وراك تصارخ على الناس. قلت يبا هذه اسمها خطبة. قال طيب ليش ايش اللي مزعلك في الخطبة؟ قلت والله يبا لكن الخطبة الخطابة يعني ما حد صوته صحيح. ما ما ما حصل ان واحد قال لك شخصية العريفي في الخطبة غير، في الدروس غير، طبيعي يا ابو وفي الجماهير غير. طبيعي طبيعي انك لما تصعد خطبة، لما تصعد المنبر تقدم خطبة صحيح. الجمعة صحيح. اسلوبك وجديتك ولبسك يختلف عن واحد يلقي محاضرة عن يعني أنا لما ألقي محاضرة على طلاب في ثانوية أو طلاب في متوسطة يختلف عن خطبة الجمعة. لو أمارس ما أمارسه في خطبة الجمعة هذا الشيخ أنا بقول لك فقه عندك، لأن الشيخ يمكن بعض الدعاء ما يميز. أنا شفت بعض البرامج التلفزيونية هو يقدم في الطبيعة كان يخطب يعني شلت أنت المنبر حطيته في الطبيعة، فما يميز بين الدروس وبين درس بعد الصلاة بين الخطبة بين البرنامج التلفزيوني بين سناب شات، بعضهم شيخ سناب شات ويهتز الجوال في يده. ومن ذلك أيها الإخوة فكونك شيخ أنت وفقت يعني أعتقد من أسرار النجاح أنك أنت الآن في سناب شات لك أسلوب، في الخطبة لك أسلوب، في برامج مباشرة لك أسلوب، اللقاءات الجماهيرية لك أسلوب. أعتقد هذا من أسرار النجاح. ولذلك ترى هذا المنهج النبوي عند النبي عليه الصلاة والسلام هو مثل هذا، يعني كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبير بكلام يصلح له. صحيح. العربي يبول في المسجد يتعامل معه بأسلوب يصلح له، معاذ يطيل الصلاة بالناس ويتعامل معه بأسلوب يصلح له، هكذا أسامة بن زيد لما قتل رجلا من جهينة تعامل معه بأسلوب يصلح له، معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة تعامل معه. ولذلك من الفقه أيضا في الدعوة أنك يعني تلبس بكل حالة لبوسها، كل يعني كل كأس له ما يشرب فيه، يعني وكل كرسي إذا جلست عليه في محاضرة أو في خطبة أو في تقديم تلفزيوني. وأنا فعلا رأيت بعض الأخوة حقيقة في التلفزيون يتكلم مع الكاميرا وفعلا كأنه يخطب. الكاميرا تختلف في حركات عينيك، في حركات يديك، في سكتاتك، في اختيار الموضوع اللي تتكلم فيه، في الألفاظ. يعني عفوا أحيانا في برامج الفتاوى من الفقه لما يتصل واحد ويقول لك يا شيخ أنا كنت مع زوجتي وبعدين، لا تسمح له إذا أراد أن يصرح ببعض الأمور لا تسمح له، أولا سترا على الرجل لأن صوته معروف عند قومه، والأمر الثاني مراعاة لأذهان المشاهدين الصغار والكبار. الشيخ كانت عندي فقرة أنا أخذنا الوقت العريسي في قفص الاتهام، بس ما اليوم فلت من هذه الأسئلة. لا ما دخلت وإن شاء الله من بداخل لين أموت بإذن الله. إن شاء الله أنا شيخ سعيد جدا الله كونك معي في هذه الحلقة. الله وإن شاء الله كنت يعني سعيد بتواجدي معك. الله يحفظك ويكرمك ويبارك فيك. أنا والله اللي سعيد بك أبو هاشم وشكر الله لك والله يعني هذا الله. كيف حصلت في التقديم؟ ماشي والله أنك مبدع ما شاء الله يعني صرت. إذا هل لديك سر تريد أن تكشفه للحسيني في برنامج سر؟ أني أحبك. أحبك الله الذي يحفظ لأجله. نلتقي إن شاء الله بإذن الله غدا مع ضيف الشيخ المعصراوي بإذن الله تعالى في برنامجكم سر. بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سر بديع.